في هذا المقطع سوف أحاول أن أفلسف لكم الوطنية من وجهة نظر الصحوة، يعني كيف ينظر الصحونجي إلى فكرة الوطنية، الانتماء إلى الوطن. أولاً، تأكد بأنه يوجد تناقض بين الفكر الصحونجي والوطني، ولا يمكن أبداً أن يجتمعان في قلب شخص واحد. يعني كأنك تذهب إلى حي البطحة في وسط الرياض وتجد شخص يقول لك أنه في جدة، مستحيل، أنت في البطحة في الرياض. يعني الفكر الصحونجي طارد تماما لمشاعر الانتماء ولفكرة الولاء ول يعني تيار الوطن. سأخبركم بعد قليل لماذا ويعني ما هي الأسس التي تبنى عليها هذه المدرسة الإرهابية. لذلك إذا وجدت من ينتمي إلى الفكرة الصحونجي يدعي الوطنية أو يتظاهر بها، فاعلم أنه كذاب أو منافق. والكذاب هو منافق، لكن يعني هو مدلس، لا يبدي حقيقة ما في قلبه. القوم إما داعشي واضح وصريح أو داعشي بالتأجيل. يعني الدعشنة مرحلة لاحقة تأتي بعد السيطرة والتمهيد والتمكين. يعني في أحسن الأحوال، في أحسن الأحوال تجد شخص يقول لك الوطن هو أسوأ، يعني أحسن الحالات السيئة، يعني درء مفسدة بمفسدة أقل منها. يعني تكون وطنيته منطلقة من هذه المبادئ، يعني مبدأ أنه يغلب مفسدة دنيا على مفسدة عليا، يعني خلية نائمة حتى تزول المفسدة العليا ثم ينكشف. طيب لماذا يوجد تناقض بين الفكر الصحونجي والمشاعر الوطنية والانتماء؟ لأن الصحوة طبعا تؤمن بمبدأ الحاكمية لله وكذا وللشرع يعني الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، أن تكون مؤمنا بأن المظلة العليا والسياق الشامل والمرجعية الأولى هي للإسلام. طبعا هذه الأمور أنا أؤمن بها كأفكار مجردة، لكن أفلسفها بطريقة أخرى. لكن هم يسيسون النصوص لتتجه إلى الهدف السياسي المبطن. التسليم الصحيح للنص يقتضي أن تنزله على عصرك وأن تخرجه بتخريج يناسب العصر. فطالما أن المرجعية الأولى هي للإسلام، فإن الوطنية تدعوك إلى الإيمان بمرجعية الدولة، يعني التسليم لسيادة الدولة. صحيح الدولة يعني تحكم شرع، لكن يوجد مشكلة أخرى، وهي أن الدولة عضو في الأمم المتحدة وفي يعني منظمات عالمية، فهي خاضعة لسياق ومرجع سيادي غير شرعي، وبالتالي فهي غير شرعية من وجهة النظر الصحونجية. طبعا أنا لا أقرر هذا الكلام، مجرد نقل. طيب، يستحيل الإنسان يؤمن بهذه التراتبية وهذه يعني المرجعية، هذا التكييف للمرجعية الشرعية، أن يسلم للوطنية؟ يعني الوطنية في الأخير تتناقض مع الإيمان، مع جوهر الإيمان. لذلك من المستحيل تماما أن توفق بين هذا الفكر المتأسلم الصحونجي وبين الولاء والانتماء يعني تبني مشروع الوطن. داعش هي النموذج الواضح الصريح الشجاع الذي تبنى هذه الأدبيات بكل وضوح. ومن يرد جميع من يرد على داعش من الصحفيين فهم يردون عليها بمنطلق الخلاف التكتيكي، الخلاف التوقيتي، الخلاف الأسلوبي فقط. أما الفكرة فهم كلهم يسيرون في نفس السياق. طيب، ممكن شخص يقول لي أنت الآن تريد أن نكفر بالدين وبالإسلام وبالقرآن. طبعا فعلا من يأخذ النص على ظاهره، يعني بعيدا عن اعتبارات التغيرات، الطوارئ، السياق، النوازل الحديثة، فسوف ينتهي إلى هذه النتيجة تقريبا. يعني أن النصوص يعني تخاطب عقولا تناسب، يعني في الأبعاد السياسية تناسب العقلية الداعشية. بصراحة يعني لا نكذب على بعض، يعني من يقرأ النصوص والتراث المقدس وغير المقدس، يعني سوف يكون داعشيا أو يقترب من داعش يحوم حولها. لذلك لا بد من مراجعة، يعني تكريس وتقرير وتأكيد أهمية الفهم العصري لهذه النصوص. العصر يقتضي عقل جديد، يعني يستخلص المعاني الأصيلة الجوهرية، الغايات، المقاصد، ثم يفلسفها ويكيفها بطريقة عصرية. كما ذكرت أنا كثيرا في موضوع الجهاد أنه بذل أسباب الغلبة والسيادة والتفوق التي هي في عصرنا النهضة، التطوير، التقدم، الاقتصاد. يعني لم أنكر أصل الفكرة، يعني لم أجحد الآيات ولم ألغيها أو أطالب يعني نسخها أو مسحها، لا. أقول لك نعم في جهاد، لكن هذا الجهاد يخاطب سياق مختلف، زمن مختلف، عقول بشر، ناس مختلفين. نحن جهادنا هو النهضة، والله هو يريدك أن تصل إلى النتيجة، لا يريدك أن تقتل وتذبح لمجرد القتل. يعني الله ترى ما يستمتع بالقتل والذبح، يشاهد المعركة وياه. يعني الجهاد شرع لغاية الانتصار، كل سبب يؤدي إلى الانتصار، وهو في عصرنا التطوير، التقدم، الازدهار، العلم، فهو يدخل في هذا المعنى. وإلا فإن الله قد ظلمنا، يعني بصراحة ظلم والله. يعني أن الله يطالبني أن أعيش وأفكر و يعني أستجيب وأنشاق للسياق قبل 1400 سنة، والله صعب. معليش، أنا موجود في هذا العصر، يعني لست أنا الذي تسببت بوجود هذه الحياة، هذا العالم الذي حولي، الذي يجب علي أن أتفاعل معه بطريقة عقلانية حتى أعيش، أقدر أكل. يعني مستحيل أن يكون هذا من العدل. وإذا وجد الظلم فيعني أنه لا إله. يعني إذا كان في ظلم في القدر ما في إله. المنطق يقول أن كل جيل مطالب أن يعيش ويستجيب وينسجم ويتفاعل مع قوانين ونواميس وحياة عصره. أما أن تريدني أن أفهم النصوص كما يفهمها الصحابة، حطني في سياق سياسي وعالمي وثقافي واجتماعي موافق تماما لما كان في عصر الصحابة، وبشر بساعتك سوف أطبق النصوص كما طبقوها. لكن أنا الآن في عصر مختلف، سوف أستخلص الغاية والمعنى والنتيجة وأكيفها بطريقة عصري، الأسلوب الذي يناسب عصري. لن أجحد النص، لن أكفر به، لن ألغي غايته ونتيجته، بالعكس سوف أؤمن به، لكن لي طريقتي العصرية المختلفة. هذه هي يعني رؤيتي للحاكمية الدين. يعني أنا يعني من يرد على الصحفيين بما أقوله سوف يقول لك أنت إذا تكفر بالدين وبالإيمان وبالحاكمية، وهذا شرك. لابد أن نؤمن بأن الشرع حاكم على كل شيء، يعني في الأخير بيضعك بين خيارين، إما دينك أو وطنك، بيجعلك بين طريقين لا ثالث لهما. لا، أنا أقول لك ما انفصلت عن ديني عندما أكون مع وطني، يعني ما تخليت عن حاكمية الإيمان، ما زلت أدور في فلكي، لكن كما ذكرت لك برؤية العصرية، أنا أعتبر السعودية الآن هي السياق الإيماني الشامل الأعلى لي كمسلم، و يعني لا أجد في ذلك أي تعارض بين هذه الفكرة وبين مسألة حاكمية الدين. يعني أنا ما أنكر حاكمية الإيمان وحاكمية الدين، لكن في هذا العصر يعني الإيمان بمرجعية دولتي وسيادتها والدفاع عنها هو بالنسبة لي الحاكمية. وعلى فكرة، ترى صحيح أنه يوجد جماعات شرعية وإسلامية تخالف الصهيونية وترد عليهم بقوة، لكن ترى خلاف الشروط، خلاف شكلي وقشور، لا يسمن ولا يغني من جوع، بالعكس هم يعطونهم الاعتماد والتقرير على جوهر الفكرة، يعني على أن فيه جهاد طلب ودفع، ونفس الفكرة التي يقررها داعش، لكن يقول لك الموقف ضعيف، يعني نحن الآن في زمن استضعاف، ما هو وقت الجهاد، ولا يقول لك شرط إذن ولي الأمر، يعني أنت سلمت له بالفكرة خلاص، الشروط بيتحايل عليها وبيعطيك أقوال وخلافات ويتجاوزها، لكن أنا أقول لك الفكرة أصلا من أساسها يجب أن تجدد وتغير وتخضع لمفاهيم العصر ولقوانين العصر، ولا يعني ما يفرضه العصر ويوجبه، ما في شيء اسمه جهاد طلب ولا دفع، أنت هذا شيء قديم ولا يتناسب أبدا مع هذا الواقع. حنا جهادنا نهضة وعلم وتطوير وازدهار وتقدم، وهذا شيء يشجع ولي الأمر، يعني ما تحتاج إلى إذن أصلا. شكرا لك.